يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار في جنات النعيم دعواهم في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما

قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العظيم.